تحلوها ضمن سماء تحمل عطر الكلمات، كلمات من مرجاء تلس قلب الحيران، تغني فكر الإنسان بالعلم وبالبرهان. ما أحلاها كلمات مستمعين، أهلا بكم مع برنامج نسمة. هي نداء المعرفة، هي علم أدب وطنية، صحة وضحك ومقابلات. علم أدب وطنية، صحة وضحك ومقابلات، مع إرشاد وتوعية. هي نداء المعرفة، هي عفوك اللهم عنا. روى الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له. بالذي وكان منا ربي إنا قد علمنا، بالذي وكان منا. وروى ابن ماجه وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وتوسلنا بقال من لنا السنة شفاء الأسقام ومحو الآثام في الصلاة على خير الأنام. الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه عند ذكره حمدت عاقبة أمره. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه في قيام رمضان كان يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه عند خطبة النكاح أعطي القبول والسماح. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه عند الطواف نجاه الله مما يخاف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه عند استلام الركن اليماني أدرك القصد والأماني. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه عند المصافحة أذهب الله عنه الغل والمكافحة. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. نظر إلي إلي يا نور عيني عيني يا رسول الله، داوي فؤادي خير العباد، داوي فؤادي خير العباد، وصلك مرادي وعديك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله تعالى أخبر عن اليهود أنهم كانوا يعرفون محمدا أنه نبي، فقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن لم تذعن نفوسهم، فلذلك كانوا يكذبونه بألسنتهم مع علمهم بأنه نبي، لأن التوراة التي أنزلت على موسى فيها الإخبار بأن محمدا رسول الله. أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. من هدي الرسول: يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا مالك الملك يا خالق الأكوان. رفع الرأس عند الدعاء إلى السماء مطلوب. رفع الرأس إلى السماء عند الدعاء في غير الصلاة، لأن هذه الجهة مهبط الرحمة والبركات، لأن هذا يكون تعرضا للرحمات والبركات التي تنزل من السماء. الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المرات لما كان يدعو كان يقلب كفيه إلى أسفل، وفي أكثر المرات كان يجعل كفيه إلى جهة السماء، وفي التشهد كان يحني إصبعه إلى أسفل. كل هذا كان يفعله الرسول ليفهمنا أن الله موجود بلا مكان، ويدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا أيضا يدل على أن الله ليس موجودا في مكان وجهة، فلو كان الله عز وجل في جهة فوق ما نهانا الرسول عن رفع رؤوسنا في الصلاة إلى جهة فوق. إن كان لا يرجو، إن كان لا يرجو، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستدير المجرم. من أقوال العلماء في التوحيد والتنزيه: الله حي ذو امتداد، مولى وما وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. قال الإمام أبو حنيفة في كتاب الوصية: من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف، أي قال أنا لا أقول حادثة ولا أقول أزلية، فهو كافر. فالله تعالى لا نظير له ولا شبيه في ذاته ولا فعله، لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته لم يكن خالقا لها. فالله منزه عن الاتصاف بالحوادث، وكذلك صفات الله هي قديمة أي أزلية. وقال الإمام الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الله حي ذو امتداد، مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. تشبيهه بالكائنات كفر وشر الترهات، تشبيهه بالكائنات كفر وشر الترهات، قد جل عن كل الجهات من قبلها الخلاق. قصة اليوم: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إسلام رجل. روي عن أحد الصالحين أنه قال: رأيت بمكة رجلا كان على غير الإسلام ثم دخل في الإسلام، رأيته وهو يطوف بالكعبة، فقلت له: ما الذي رغبك عن دين آبائك؟ فقال: بدلت خيرا منه. قلت: فكيف كان ذلك؟ فحكى لي أنه ركب البحر، قال: فلما توسطنا فيه انكسرت المركب، فسلمت على لوح، فما زالت الأمواج تدافعني حتى رمتني في جزيرة من جزائر البحر، فيها أشجار كثيرة ولها أثمار أحلى من الشهد وألين من الزبد، وفيها نهر جار عذب. قال: فقلت: الحمد لله على ذلك، آكل من هذا الثمر وأشرب من هذا النهر حتى يأتي الله بالفرج. فلما ذهب النهار وجاء الليل، خفت على نفسي من الدواب، فعلوت شجرة ونمت على غصن. فلما كان في وسط الليل، إذا بدابة على وجه الماء تسبح الله تعالى بلسان فصيح: لا إله إلا الله الغفار، محمد رسول الله، النبي المختار. فلما وصلت الدابة إلى البر، فإذا رأسها ووجهها وجه إنسان، وذنبها ذنب سمكة، فخفت على نفسي الهلكة، فنزلت من الشجرة ووليت هاربا. فالتفتت إلي وقالت: قف وإلا هلكت. فوقفت، فقالت لي: ويحك يا خاسر، ارجع إلى الحنيفية، فإنك قد حللت بفناء قوم من مؤمني الجن لا ينجو منهم إلا مسلم. فقلت: وكيف الإسلام؟ قالت: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقلتها، ثم قالت الدابة: تريد المقام هنا أم الرجوع إلى أهلك؟ فقلت: الرجوع إلى أهلي. فقالت: أمكث مكانك حتى يجتاز بك مركب. فمكثت مكاني، ونزلت الدابة في البحر، فما أن غابت عن عيني حتى مر مركب وركاب، فأشرت إليهم فانتبهوا إلي فحملوني، فإذا في المركب 12 رجلا كلهم على غير الإسلام. فأخبرتهم خبري وقصصت عليهم قصتي، فأسلموا كلهم. اللهم توفنا على الإيمان الكامل يا أرحم الراحمين. التشرف بذكر أهل التصوف. يا ليل الأبطال، يا ليل الأبطال، يا ليل الأبطال، يا ليل الأبطال. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العباد إلى الله تعالى الأتقياء الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، أولئك هم أئمة الهدى ومصابيح العلم. يا زين الأطفال، يا زين الناطر عن أعداء سادك أحزاني. يا زين الأطفال، يا زين الناطر عن أعداء سادك أحزاني. اعلموا أن اسم الصوفي لم يكن في الصدر الأول، لكن المعنى كان موجودا، فقد ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اخشوشنوا وتمعددوا. ومعنى اخشوشنوا أي الزموا خشونة العيش، أي لا تتنعموا. وأما قوله تمعددوا فهو التشبه بمعد بن عدنان أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على الإسلام، وكان ذا شهامة وملازمة لخشونة العيش. يقول الإمام الجنيد سيد الطائفة الصوفية عن التصوف: الخروج عن كل خلق دني، والدخول في كل خلق سني. ويقول الإمام القشيري في وصف الطائفة الصوفية: فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه. حكمة اليوم: حكم نعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. حكم نعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. حكمة اليوم هي: تدرع بدرع الصبر تسلم من سهام العجلة. نعم مستمعينا، فالصبر نعم الدرع في مواجهة نوائب الدهر وما أكثرها. والصبر أنواع: صبر على أداء ما أوجب الله، وصبر على اجتناب ما حرم الله، وصبر على ما ابتلاك الله به. والصبر بأنواعه الثلاثة ضياء للقلوب، والصبر مفتاح الفرج. من أجمل الشعر: قال أحد الشعراء: إذا ما ضاق صدرك عن حديث فأفشته الرجال فمن تلوم، وإني حين أسأم حمل سري وقد ضمنته صدري سأوم. ولست محدثا سري خليلا، ولا عرسي إذا خطرت همومُ. وأطوي السر دون الناس إني لما استودعت من سر كتوم. وقال أحد الشعراء أيضا: إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى وأضيع. وقال أحدهم: قد يلتقي الجمعان والموت فيهما، فيقتل من ولى ويسلم من ثبت. وقد قيل: آخي الكرام المنصفين وصلهم، واقطع مودة كل من لا ينصف. وقال أحدهم: إذا لم يكن لك حسن فهم أسأت إجابة وأسأت سمعا. بيروت بيروت بيروت يا لقائنا هذا. نختم بنصيحة لمولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري نفعنا الله به. قال الإمام المحدث عبد الله الهرري: الله الله عباد الله. قال الله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. وورد في الحديث أنه يقال للعبد يوم القيامة: ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد؟ رواه البيهقي. فإذا كان هذا مما يسأل عنه، فكيف ما زاد على ذلك؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وإياكم وتعود التنعم، فإن من تعود التنعم فاته خير كثير لآخرته. صرتي مثل الأميرة بالعز متوجي، باللي علمنا الخير بنور توهدي. بيروت صرتي مثل باللي علمنا الخير بنور توهجي. بيروت يا بيروت يا زهر الديلسان، لما اجى السلطان نورت يا بيروت. عطال بينا وفرحة عينينا، عطال تقينا وفرحة عينينا. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج نسمات. نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى. يحلوها بالنسمات تحمل عطر الكلمات، كلمات من مرجان تونس قلب الحيران، تغني فكر الإنسان بالعلم وبالقرآن. ما أحلاها كلمات.